إلا من رحم ربكم تلقوا خبهم كذي قال إذن تكففوا ملكك مالك يعتذرون موتا بل يختارون الموتى من مفارقة هذا إيش نعم يقول سبحانه وتعالى في محكم الآيات والتنزيلات في الآية 74 من سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ويوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم እነዚህ በአላህ ቃል ከዳን ያኒ ዲናቸው የሚሸጡ በመሐላቸው ዱንያዊ ጥቂት ገንዘብ የሚለውጡ እነዚያ ድርሻ በአኺራ ላይ የለላቸው ወላ ይከለሙሁም አላህ ከላም ሙላጣፋ ለስተካረና የጥሩ ንግግር አያናግራቸው ወላ ያንዙሩ ኢለይሂም እንዲሁም ደሞ የኢዝነትና የሪህራሄ ملكته اي ملكاتهم يوم القيامه يقام الىت ولا يزكيهم عندهم كونجلاتهم اياطراتهم ولهم عذاب اليم اسما من كتاب جهنم ذوتار يهونا اللهلاچو ان ادراجوچو ايوداناچو قالن صحيحهم ايهناو مالن مسلموش كهونوا بزي بيچاي كفروم حلالنس قالالو بتوسنه يتقطعوا يوطو يشلالو مالن ان الذين يشترون بعهد الله يمجزوا بعهد الله انجد يتشطوا من ذلك الله عهد يشطون ثمالن باوا با المقابله يشترون بعهد مقابل عهد الله يا الله عهد قال كدانن يشطالو فذا دمدو وشتن يغزالو وايمان بمحلاچو ثمنن قليلن يغزندن ثمنن قليلن يدن متا الدنيا مالن يدنيا اتقى دنيا بتدمر كاخيره اكوا يا تيكيت نازنا عمر هذه وما متى لا جزاء الا قليل سلهونا على ذا براسو دي ماكو بزول يهون 5 مليون بر تنش غير عدل 10 مليون 1 بليون 20 بليون 100 بليون قال لا غير عدل بل دمروا اندال دنيا مالك اخيره لا يكالو في نقاطر كان ما يقطر ما الدنيا في الاخره الا كمثل ما يجعل عهدكم اسلئوا في اليمن دنيا كاخيره ستتنصاصر ايدلچ مالو عندزاو طاطو بباهرلا اندنكرس انجيلال سبحان الله هل ينظر احدكم بما يرجع الى الله الى النبي عليه الصلاه والسلام يا عهد مننا ويا نبيون قمرت صفات بتورات من تيزو باتو نبر اندي ابرارو اندي يدبقو دمو غنزب انشطو غنزب اندي يغلوبت بتكل بتيازونا بتنببلاچو ومطالاچو مسار لا يجي لبرسب وتكل سايدبق سايششغو ሳይቀይሩ በገንዘብ ሳይለውጡ ያብራሩ ነበር ተያዘባቸው ይሚላሉ እንደገና በመሐላ ደሞ ይናረጋ ውሸታቸው ሰመነን ቀሊል ኢወዘን ቀሊላም ያሚ መታኢ ዱንያ ሚዞን ሰዎች ወላ ኸበሩ እነዚያ አልመውሱፍ በዚ ስበት አልበሺያ አያሚን አጥያፊ በሆነ ባህሪ የተጋለጡ አካሎች ላ ኸላቀ ለፊና በአኺር ነፍሲ ለጀነት የሰላማ የዘጥታ የጥሩ እድል ድርሻ የለላቸው ይላል እነዚህ አይሁዳዎች ናቸውና በነቢዩ አላመኑም ካፊር ናቸው ካፊር ነው አኺራ ምንም ጀነት ጥሩ ጣፈንታይ ኸላቅ ነፍሲማ ስለአኺር የጀነት ከዛው ላይ ከሊሙሁላህ አላህ ያናግራቸው ለገደብ ያለ كلام ملاطفة لا لا تصل عليه الراي يطرون يجر الناجر يقطعوا كاناجراته وفي دليل على أن تكلموا يوم القيامة كما أبوب البخاري باب كلام الرب لأهل الجنة يعني يقول الله تعالى لآدم يا آدم أخرج بعث النار بلو إلى والد دار كما تسمى من كديوره قال هو بعث النار قال من كل 1999 إن دارو ثم الله وفي السيمين حديث أدي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منك من إلا سيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان إلى آخر الحديث الله إنا قرأ لما إن نزي على الناقراته أذية الكاسة الله إن دعنا الناقراته طروني جذكر وانجل سر سرون وبدا أخنا قرأ في الآخرة ولا يكلمهم الله الله الناقراته ولا ينظر إليهم أي ملكة تشوم على بأي الرحمة إذن إيتان ملكة أي ملكة تشوم إلى الله جنات هي حتى أصلا جنات جبزة بنا كشف أصلاونا يا الله أنه جذكر آياد أجمو يا الله أنه إيجا آياد أجمو قال أيها الناس ومك على النقاذ هذا قد يجيه ما الله تعالى كبار حدث كنت شنفتنا يوم القيامة يوم يقوم الناس من القبول قيامة ويقوموا ويقوموا كما قال شهرين الناس ويقوموا الله في السلام يقوموا القيامة تبارك قام يقوموا قياما وقياما تاني أصل قيامة قواما قربت الواو يا ألي انكسار يسكونا وانكسار ما قبلها بعد السالب يا ركاته نعم يوم القيامة ولا يزكيهم دمو آيات أراتهم كذلك وانجلاتهم قدف قوش عشامان تزكية تطهير مالا أدفل من تزكر تطحر أدفل من تزكر تطحر ومن هذه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها ولهم أي عليهم لما لدى على الله أنك أتشو عذاب أليم أسامة كتاب لجهنم أي قدر كتاب على الله أتشو إلى الله سبحانه وتعالى إن قديعه ينبيه وصف مدبق حقا مشفافا ما لبابا إن قدي باطل ما انقص لكن بلو ما لنا حقا ما انشافق لكن بولا كفر لكي كم نحصل لم تجنة بلو بشريعة مجعوت إيه وميامت أول مزر كمالكا ذي الله تشوم أنا قرأت تشوم أي ملكة تشوم أسامني كتاب أنا لا تشوم بلو الله بيجن فرد تتقبات تشوم على ما الله سبحانه وتعالى ثم قال جل لين قلي بأي مدعوة شهدون سفر بما دبك بيور دم إلهي من فسد من علماء ففي شبه من اليهود ومن فسد من عباء ففي شبه من النصارى بل نفس ذي مطاب عند النفس يور علماء المسلمين لك عند النفس نو تكيم أكثر دواء تكيم كتبك يعني كبير فلقوا مالا أخيرا قد إلى دنيا بلو مالا بدعا ميا نقصو سنان ميا قرقزو شرك ميا صفافو توحيد ميا قرقزو هي نقريب مركزات شوال ثم قال جل وعلا وإن منهم أنه كأيه داوش بكفل من بعضهم لفريقا أنجى طائفة أنجى الليلة يلمون على السنة بالكتاب كتاب عند بتاتهم ميان شاخص كعب ابن أشرف الآلنجلي ودن سورده كتاب حكم لما انشاف الصلق ومن هذا الرجاء نباب انشاف الليلة قال ما آيات هذا المبادي نباب كيف انشاف صفا في دلات نباب فهم من ذا انشاف صفا لذبلو انشاف صالح وإن منهم قال يداو كفيلوته على لفريق الانجا قائفة كعبد الله كتاب من الاشرف كان من الاشرف يبال قال وصل اليهود يبال كان اشد الناس عدا عن رسول الله لرسول عندنا ثلاث نبار ودا مكة متو من هذا الشبكة سوت تقبلوا ثم عندي عندنا ناس في استي إنها ما هو إن أربعة لنا يعني أنا محمد هاي ما إن أربعة نفرد السبعة لنا عندنا ناس في تقبلون من على شيء إني نحن ننهر القوماء ونسقي العزيز ونفك العالية إني مرتنع لك أعلان حجاج وشنا بنا تطعلان كذلك جمال وشنا إيشوما وجمال وشنا سنسل لك ونسل أرضا لنسكيل وشنا بركت أعلان محمد سمور حالا قراطنا بطاطي وقطع أرحامنا وشتت جماعتنا إيه هذا القوال من دلال لها لي أعطم أهدى من محمد وعتاد كما قال جل وعلا ألم تأل الذين يؤمنون بالجد يعني وطاغوتي يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل العربين كذلك نبي بطاهم إساد بن أبار إتاك نبار قولي نبار حتى أمنوا يا يهودا وطاغوتي بطاله أن ذكر النبي من لكأل من أشرف فإنه قد أعزل الله ورسوله كأل من أشرف ما أنه يسوء كسوني قال أكبرين الله رسول أزار قوال بلو محمد بن سلمة إني ثقته للرسول إلا لما صار من نادر ونقر هذا ثبت جدا هيدا أصحاب الأشرف قلوب التواوقات كذا جديد يقول سايسن بفيد زمد النام وتربي وتام قوات الدنيا من نسمع الله باك عندنا إيه سلو باك قد عنان أدك كمان أفكو أدك كمان نبي يقول لكم يا مواقو قد عبادك كمان والله يكون بانا بسنا عشاء الله سورة بروسكوزان انجلي عندي تكتل الوال من لا يدرسو استميقو انجلي لما توخبتونا لي صدق عطيقونا لي نبي ونبي لو محمد بن مسلم أسفقتوا الذين أدبات أيهو لسي استمنوا لعلامان إيه نبي بس الواشم نسو لما تعطم كذا انجلي إنيا هون هو نقر عندك تطن وعندك تاسيزن فالدقنا لي هو نقر يوسك يا تمر انتنا عندنا ندعو الله تمر عندك تطن من تاسيزن يا الله شما تمامنا من دون ما يسوى ديجا؟ أتي. سيدو تشاتونا تيزمين على. هذا جلول على. هذا ربوش كونت هذا سيدو تشاتونا نازيزو. إيشي دو تشاتونا؟ هذا جو تشاكا زلمة يسبب هذا. قدر هنا بيوس كل بان تقول الدولة لجود يسيا كتب هذا في بريو تشاتي نوري هنا. إيش من تقول ديجا؟ نا نا هنوكل لعنة يتورن الباصات. أسن نازيزا لندروس خلاص الزناقتو سيدو بقماتا المقالن. أدك أن بلوس إيدو أدك مشرع أدكوا هذا السودامو كذا بما تمتو يعني عندنا صوت صورة ومتو أبونا إلى محمد المسلمة أنا دمو صوت صورة ومتو الناس أروت في تروت شيء أتسيتي الشيطان تو قمات أتو تابدي تعاد يهون يدم دمت فسمعني هذا الشيطان متو شوف قال أجلت إن الكريم لو دلينا إلى إلى بعض في العجاب جغناوكو يوغوتن يوما ما تتعرفه وطالع بدلتا ملاس أن نقرام أربلا موكر لمنطقة إيجا لا إيه شتو تلاك لك ووطا ودى الناس آمي إن ديت وافرد أنا في يوم دا شتو إن ديت أو دا فانتي آتار نساء العرب آية بأنت أقبو هذا الدسم شرابة طب شتو متارا ما بالصانو هنا قال لك أتشين على إيش استلاش كتارا الزاهد نقروها شلقات لجوز محمد المسلمة ولدي توسطي عشر صارو ليه سوستنى وسيلو كنو تعلاتي بلو أنا إذا إذا ما بيمد داودا أنا سألتني أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت ይሄ አንሳን አውስዮች ናቸው እነዚህ ይላቸው ባራጋ መንደገና ከዝረጆች አንድ እንደዚህ መገደሉ አለ ታጅሩ አለ ሂጃዝ የሚባለው ማን ነው አዲሩ ቀይቅ ነው አዲራ አይዋ ታጅሩ አለ ሂጃዝ እንደዛ ደረግላል ወይ ምን ሆም ያኒ ከከፍና ሸፍ ለፈሪቀ መንጃው ጀልቡና ሚያንሻፍ አልሰን አንደ በታድር ኪታብ ቁርአን ንባብ ማለት ትርጉም በዛ መልክ እንዲዛባ ليتحسبوا من الكتاب كقرآن بلاتشو تجمسوا الزند الآن وما هو من الكتاب كقرآن يعرفوا نفسه الجملة النارية الاسمية ويقولون إلى هو من عند الله ده من جاركو سيابقوا كالا زندنا ما تقولوا إلى ربي ونعس الصفات نقول ياو نتشنا تشو بطعم يام نتشنا تغارو أمهك يعني أبيضا أمهك بطعم دبار نتشنا تشو لما نتقر مكاتب قوة الدالة شاية تبارو بطعم دنكية أجرنا تشو بلو مالتنا يا عيسى سمعك وما هم ويقولون من عند الله وما هم عيسى على هذا يعرفوا نفسهم ويقول على الله الكذب على الله وشك إلى الله وهم يعلمون إياه وقوا إلى الله إنك عندما ينشاف فيها وقال الله الله الله الله الله إذا قال لك تبلا شيئنا انجد يكتب أن يتبلا شيئنا الله يصدق انجد شوف بدعون ما لن انجدوا أودي سوء حقنا بلو لسنت شيء بسعي بذي زمن سوشال ميديا وسائل النقل والإعلام أنا وصل فضائي عالم العالم يا الدارسنا بعد لبذ الزمن عند الفيديا كعب دارس لو سنت شيء مليل التطلب بذي سطياك ديون ليهمل أوزارهم كامتهم ومن أوزار الذين يذلونهم بخير علم سبحان الله وما هم عند ويقوا الله الكذبة وهم يعلم إياوكو إذا أودي سوء بحرينه حق ان انجي لما قال نبيون سلطلوا سلالوا وددوا سندا يكتلاتشوا بقى اندا لساتهم دبزا لما قال جزيتا لما قال تاريكاتشوا دراشون لما قال نبترد ادرقوا نقردين تاريكاتشوا كذا ببلد الله تبقوا بقرآن ومتاتشوا بصيرا بامين بحديث خوش ايوتا ايوتاتشوا كتولدوا بقى انا دو كارد جزيتا بدبل بقامدوا كتكستوا تاريك جمرو عند سكالتا متاتشا ادرقوا نقردين عند باند خوش ايوتا الله ولا تاتشون الله كان سؤال هذا النبي محمد ولا فاس كمان نبلا إنك فرا ترى النبي محمد تاريخ العالم يودعته ما يقوله حتى كافر ودبابي ما ثورة تبرو أيضا يسوع دين جبلا إنك ساعدني النور بمن نمجي على الزاب هذا سنجانا تشو ويندا كمان تشو وش سنجانا تبرو أيضا كالم كلا إلى إنشاء وش نلا إنشاء ثم قال جل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قل الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني ما كنت أعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ما كان لبشر سوداء يقبهم أن يؤتيه الله الكتاب ولا مصحف سطور والحكم حكم سطور نبي مارات فرد الحلم والنبوة نبينة ثم قل الناس سوداء يقبهم كونوا عبادا لي من دون كألا ليلة يعني إليل تجي هنو الزين بلولي لمن ينصح يقبهم ولكن كونوا نجارين يقبلون من الطول ربانيين أصاب داعون شباب بعلم الناس وش بما كنت أعلم كتابا متأسف بمهوناتش وإما كنت أدرسون يمتكر بمهوناتش إن الطول ميقبان جي إن إذا كان بلا شد الطول ميقبان دار أيضا إيه من دلنا عند النصارى وش النصارى نجان وذي نبيز بند ما تصيح كراكرو إيسا وكو جيتا أرداش لقدون بلو الزونال بلو سيلو جزين هي آيات المطابقة ما كان لبشر لا سوى الجباو شرعا واقعا ما كان أي ما ينبغي شرعا واقعا شيء بذو بذو القرآن دي بزال لك ما كان أي ما ينبغي شرعا واقعا بشر بأقل أي كباب أي كبك ما يستور أن يتعلم له كتاب كتاب مصحف ستو سيابك أي كباب لبزال إيسا كتاب ستوتا والحكم حكم ستو سيابك فهم الدين الزابة شريعا الدين الزابة مارا فرد ستو سيابك عيقباو والنبوة نبي نظم ستو سيابك عيقباو ثم يقول الناس اللي ستو سيابك على سوى جديد عيقباو كونوا عبادا لاني تقل جمعاتي لاني أقوب داجوش تقاجوش كونوا بلوري لعيقباو لبشر نكيرو في سياقنا في الأموم عيسى مون نبي محمد ملائكة اي بشر بيلم عالم من يوم أكال فعلى ليلة يعني إليين بيتشا تغادرون قال الله رب العالمين فثم يتقبل عيسى تغادرون بيرو على عالم غشتنا يا الله باري اني نديرو يا له يا له نصارى نجان الله يا سبب بلاچونا يا توشاچونا ولكن كونوا ربانيين يليكونس جلال ولكن كونوا ولكن يقولون بالذات يليكون سلال نغر جلال كونوا ربانيين ربانيين مارس ايد يرد الناس بسيغار العلم قبل كبار يعني بتنان بذكاك العلم سوون تلقوا سايدر سو بدن بميان نتنا تلقون كتاب درس كي لمرد اندني يجلو نيادر نيكو توكيت مار رباني قال ابن عباس حكماء فقهاء علماء تاغاش ترجي يعني ترجي رجي استماري تاغاش اواقي هنو مارن الى رباني مارد من افيد علم الرب يا الله علم يفسب رباني يبالا رباني مبالغان كما يقال لحيان لكثير لحياتي رقبان لكثير رقبة بالا سيغا من سيغير مبالغان تأثر عن مستبيت كأبنية المبالغة عن دون رباني رباني يمارس من عينة عارينو عندنا يوقع ولتنا يسرى سوستنا لهزب قطون يا بركة رباني يبالا إيه سوست صفة كليل له رباني يبالا مارس رباني عندنا عادل لمارسه مما تعالى يا لولا انهم رباني والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم الصح يعني ولكن كونوا ولكن يلال هونوا يلال ربانيات هونوا عندنا سوش سوش يعني كتكتو لكم نجر يا درس هونوا بل يزال لما تؤلمونك لما كنت تؤلمونك كتابا من تأثر ربونا شخص رباني أستمرنا تراث رباني يكون أسيا سبب وقرئ تعلمون الكتاب أي تتعلمون الكتاب متمار متبو وما كنت تدرسون متقروا درس مجمرا تعلم عامنا تدرسون متقروا قرآن متانب يعني متاستمروا ويعني معنى متمار يعني متانب بما هو ناس يتنصى اندي هنونا وميلا واندي ما انم نبي يسولي نبي يميون من ولي يميون مريك قال لي لا بتليم نبي نسطوت فهم علم سطوت مصحف سطوت سيابقا قال الله وجه ني بيتا بغزن ديلو لين فص ميتطبق نجر ايدل ايسا علال يعني هذا يرد ويكذب نصارى نجران الذين زعموا وافتروا وقالوا إن عيسى أمرنا أو أمر أتباعه أن يعبدوه دي قالوا الزهد لو بالوت من الله شنو إلى سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أنه الله يزاكم إلى يأمركم بالرفع استئنافا ولا يأمركم ولا يأمركم دمو ما توفون على ما كان بشري يزيل الكتاب ولكم النبوة ثم يقول ولا أمركم كذا دم يزاكم من الطفوات ما كان لبشري أن يجعل الكتاب والحكومة والنبوة ثم يقول بمن يتعطفها ولا يأمركم أيذاتهم ما نبي وهم الله بذلك كتعطف لا يأذى نبيون نبي أيذب أن تتخذوا الملائكة ملائكة وشي لتيزوا والنبي نبيات وشي لتيزوا أربابا كتعرقات لتيزوا لأذاتهم أي تلم لاني أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون بكفر أرزاتشوه إذا مسلم كوناتشوه إيه أنبياء النا ملائكة جتا أرغو مياز عين الكفر نويل إذن عندي كتاب تسطوت جنزابة تسطوت نبينا تسطوت سيابك إنينم تغزون بلو لي ليلاولو ملائكة نا نبي تغزو بلو لي أي كفاو شرعا وأقلا فلس ميتا سمنا قائدة بلو أنبياء سيبال شركة تبدر قلت يا رب دبرونا لي أبارو دراشو لي أطفو دميت مارو لي أطفو جبع لي مسونو يتلاقو تنجي كشرك دار يعني كسفر نككي من النجار إلا تشوم إلى الله سبحانه وتعالى ما لتنو يعني بيعوش انتين أبعام بقليو شكل بانك دراشو ثم جاء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يا نبي أتوشك أشدنا يا زبتين ذكر الله تشو من بمارة تسطع تشوكي مطعفتنا إباب وهم نبينا وهم دمو كتابنا يعني سنة ثم جاء من درس السيارة أنا قاتل رسول ملاك تنيا مصدقون لما مكنا سجل الله لا مسألة أصحاب العقيدة ميجت مسيحون نبي محمد وعلى لا تؤمنوا النبي إن دتام بس بميل قال كنا يا زبطة ذكر الله تشاو ولا تنسى الزام كقول قماتو إن دسرة توتي على زبطة ذكر الله تشاو قال إن دبلو سيابك الله يعلى تشاو أقررتم أمنا تشال وأخذتم على ذلك بين نجر لا إسنيك أركدان إذا تشالنا بلو على تشين قالوا كذلك سؤال ربات أقررنا أعونا الرقاتنا أننا تكبنا الآن بلو ألبتين يا ألبتين قال الله يا ألبتين أشهدوا أنه مسكر وأنا معكم من الشاهدين لنك أن انتظار تمسكر وجه أندونين بلو يا ألبتين ذكر الله الشر وإذا أخذ الله ميثاق النبيين واذكر إذ أخذ الله الله يزبد إذ قيل زائدانا وقيل وقد أخذ وقيل سلتنا أسلوق سلت عدد الظرف لما مضى من الزمان إذ عند التعليم ديات هنا لج عند وبزاد الظرف لما مضى من الزمان من الزمان عند ذي زائدان سلتنا قرجل زائدان سؤال تكبروتهم بكلات الظرف يا زبت جزي إيه زمنان يا تضاف إلى الجمل الفئرية أخذ الله الله يزم ميثاق النبيين نبياته وچن كاركدان إلى الله كنبياته وچن كاركدان إزوان الله جل وعلا ميثاق النبي إذ نبي إطلاق كاردرك ومرسلنا وچن ميزان من بمعنى لما آتيتكم يسطعات شبيزي من كتاب المطاف يسطعات شبيزي وحكمة إلى السنة يسطعات شبيزي الله أكبر لا أمان من جلام الاتداء ناس وكيلة توكيد ناس وكيلة قسم ناس وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم يعني يسطعات شبيزي وكيلة صلة ناس يسطعات شبيزي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم يسطعات شبيزي معنى ما لما الاتداء لما بفتح الله من ابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق والملو ما تناكره وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيذى بمعنى የሚሳቡን እንትናው ማጠናከሪያ አውቃሳም ያው ቃል ኪዳ ማጠናከሪያ ነው ምን ኪታብን ተጻፈው ኪታብ ተጻፈው ጊዜ ወህክመትን ጥበብ ተጻፈው ጊዜ ህክማ ወቂ ለሙሐመድ ነው ተብሏል ግን ያው ያ ረሱል መስጠቅ ምን ይመልሰዋል ሰመደ እንዳርገ በተጻፈው ሲያበቃ ከመጣ ረሱልን መላእክተኛ التنوير التعظيم مصدق لما معكم وهذا الرسول هو محمد كما قال الصحابي الجليل ابن عم الرسول عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ملاك ما طلعت جزي لأن أنت دمو لمسرف الصحاب الأبعاد ميقت مثل موافق متعادق مناسب للذي معكم من أصول الأكيدة يمتع كذا لتؤمنون به إن تتعملوا به تصدقون برسالة ونبوتي إن تتعملوا به قال كذا لهذا نبتا ذكر الله إيه يشي هذا لا تنوه وتسره بفضل ومكانة وجلالة محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء الله سوى نبيه كذا كدرساته كما تأتوا إن تتكتلوا إن تتعملوا به كأمته أنظر إن تتعملوا به قال كذا يا سلام كنهم يدوال كابراهيم يدوال كهود يدوال كسالم يدوال كزكريا كإيسا كيحيى إيسا ما بشر به نبي الله إبراهيم يا انجدي وبث رسولا منهم بيروزوا أرقوال إذن انجدي يا زبات ذكر الله جوهيه ورفعنا لك بسر كميلون عنده بزيطة بسفروا درجات سوقنا كنت نبيا وآدم منجزل بين الإيم والماء بوهانا بشكامة كاكال آدم كسرتو تنتبال لبالك إيه عزلان كذا بفيد بأساس خلقه نبرنا مارا سيدا ويمن نور تنور خلقه جليله عند منه سيدا نور محمد كنور من نوره خلقه الجليل ايه فنستثنه رسول جزء من نور الله الله نور السماوات نبي نور ما سيدا نور كنور خلقه الجليل هذا كلام ساكت باطل ايه كدته وانتهجته الصوفية هذا كلام باطل استلزم محاذير عدة هنا ايه للتامن بس تصدقون النبي هي اللي وكذا كان لو نزل موسى وعيسى لما وسعهما الا اتباع موسى وعيسى بني كده بكبير ان المكان اواطاتهم نفس لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لذللتم انا حظكم من النبيين وانتم حظي من الامم لنا لا تنيروا تنسرون إن جسرة تنسوف قبل من جد قوموا ألا تسوق عبرات من جد تواب لذلك إيسا بآخر الزمان بنبي حيوت بأي درسو كورده بها يا نبي شريعة من دمو يا أصفاف صادي هنزير قدر عالو تابوتي سباب در عالو حيمان رسلنا إنجي عليك قبل من دلو العالو حقر إن دال بفتي بإنت بتوهيد يا أصفنا عالو برس المكاكات ألا تسمعي دور هي من ريال ما يموت إلا منا يموت عالو ما لنو بنبي بيوتاتو بأي درسو دينة شردال قال على اقررتم ارغاقتاش امناچو على بزي نغر واصلتم على ذلكم هبائم بالقاش نغر استري اهدي استري اي اهدي مال اذا چوالين تقبلاچو اقررتم قبلتم اذا چوالين قالوا اقرن او تقبل اذن قال فشهدوا بنفساتو مسكروا بتكتايوچاچو بزي نغر لاي وانا معكم من الشاهدين كم يمسكروا بنان تيلا بنانسو كم يمسكروا ما أنني أنيني جلال الإنجري تلك نبيون تلك درجات وهذا دليل واضح على فضل محمد صلى جميع الأنبياء عنده إيه نو ليلا ورفعنا كذلك كم يبزيما يتفسر أولاد سوستنيا إسراء قداي أرادتنيا فاتم النبيين مهون أمستنيا وبيت المقدس الأنبياء وسباس والله جبامون ما صدق سدستنيا السماء إلهي عند درجات سو بالدبات وسفر الدبات تأديه منازلهم ألفو ودلائي ما هي ذات شونجيدي أو كنبياتو شبلا بلا تندهنو باقل يختم تالا أو كما قال السفاهيل وأسف الخلق على ذكلاقي نبينا فضل عن الشقاقين يعني ياو كما لا يكاو الشم كاما رسي بلتائي بلتو أمني الخلافة الله إلا مطلقنا ويقيدو نظر كليل الله كاما رسي بلتائي يجد سيوتو أرسل تسكب ملائكة وشكال لبس سلالة اللف بيتشا أي بلتاتشو مارا فأسيزم سلالة فقد الله تونو نعم ثم قال سبحانه فمن تولى بعد ذلك إن قال كدان كقبابا جرباستو زورا لسالك ملكتو إن بيسافرن يارسو فأولئكم الفاسقون إن الزا إن السنة سو قاعد أو توش حق أو توش لا هي مستوعون دم اليهود من جديد بنرياتو بقول الله تعالى قال كذا كيدو ايه النبي ذي كتلو كيازا نذا يهوداوي دمو بغل تيزوباتو نبر قال كده لذي النبي ما نبي يبرارو ام بي قالو من عينت ايقطو قطات اندمي تطبقاتو يوقو ياله نو ايدن بايهودا بيچا سايون باند جل نبي امه بيچا سايون بقولو نبيات قال كده تيزوبتا النبي اندي كترو ما نو سبحان الله فمن تولى بفولاهم الفهم فاسق بعد ايه قال كتا ياذا بوالا قال ايزو الرقاتو سيابك انت شافك جوكار ايه الباوات ان رفتونا اتشو قاتو التوسن دي ليلا هون دهون اي فمن تولى بعد ذلك الميتاك ايه الاشتاو الانبياء وشو سيابك خلصو قاتو ايه قال كتا كتا ياذا بس بوالا قال رقات كتا كامنا قال كتا بوش ان بي الامنو ان بي الرداو ان بي الكتلو من أولئك أولئك النبي باعتبار معنى من أولئك النبي باعتبار لفظ من تولى النبي وهذا كثير في القرآن هم الفاسق النسونا الشوء الجو التوشي قال ما أخرص من دنو فسق النار هم هذا هيك الجسك على دارة فما قال أفا غير دين لأبون لأبونك على دين متى أننا كان نفلقين يا الله حمارا نفلقون وله أسلم في السماوات لا نهو بسم الله نابا من الله لولا الله قد طلب الجكر ستو قال ليلة حمارا نفلقون إيه استسلام الكوني جدا السماء مدر إسلام الكوني إذن إسلام الشرقين لا إسلام الكوني إسلام الكوني أي قرينة هلنم نقول الله تعزاي إسلام الشرقين أجل ما أستطعوا مالنا بجي إسلام كل له قانتون إندال مالنا من في التمرد أو عن وكر أو عن أي عن مرتو بمرت أبلو بس كذي وكرهن أي كاية كلامته أو عن كيلا سيف فر مرت كرهن ميبارو سيف فرتو كلا يسأل مستعلت كبل مالك أو عن ببو بس كذي مستم وتشو بالشبلو يا من يتكتل مالك استسال كلا إيه كذا مناسكوس آمن ناس الناس يلو كلا إلى إن النبي إسلام من الله سيد الإسلام لذين بقى إيمان بقى إسلام مكاك اللي ينتال إسلامنا وجد قد إسلام كاسا المسلمين بقى إيمان قد بقى البيض الله نعم أو أن أي قائل وكرها يا وكيل زب الكافر يسجد لله يعني من دونه كرها سيود راس دفاق أنا سيد الله قد زلال أو أن أي قائل من أكرها بالسيخ كذائر يسلمون برفة الخطار وإليه يرجع ودرسه كلهم يمم لسه ولله الله سبحانه وتعالى هذا الجكر مثلا نجي كفى إيمان وتوجه قال الله إيمان وتوجه ليه رأي من مثل لقال مثل ناتم أو ياو كذلك نبي محمد من قد مكة توجه ليه لا من مكة أول أو منه إذن أنبياء وشاو صدق أول بآخره وآخرهم بأولهم ثم قال جل قل آمنا بالله بالله بل الله من نار بالله بل أتشاء أي الرسول لا إلى أمته وإن قال إلى يهودا وإتشو وما أنزل علينا بنيان بالتورد وما صحفت ووحيو بقرآن وليلة وما أنزل على إبراهيم وإبراهيم بورد وصوف ما لنو ثلاثين وردوا صوف إبراهيم وموسى فلا دم لا يعني ولم ينبأ لنا في صوف موسى إبراهيم الذي وفدت له تنبه صلى الله فلا إبراهيم وإسماعيل بورد الإسمار كاسك دورد الله تزوى للمتة ويمكن بابا صلى الله عليه وسلم تزوى للمتة وإساق وإساق أما لنا أنا فاتل لي أبا فاتل عندنا إساق يبي أقول يا جمع أنبياء وشنجري زار أبادنا إسماعيل عرفوا شما لنا ولا سولت لي يولد والد إسماعيل النفسون حقر لأقل تقلوا شامين فوريان ما جي يمن شامين إذاك أما توت وزان جدي زر نبي محمد وطوصنا يا عرفوا زر نور إسماعيل ويعقوب ياقوب مار ياقوب تبالو عند منتيو تولدو نبر عند منتيو كتولد با تكتو سيرمطا ياقوب تبلو عليه هذا اذا كنا مشتقنا وقالنا غير مشتق اذا لم هي اسم عالميه والعجمان او عالميه وزف ياقوب ولا عالميه والعجمان ولا اسباط اسباط الاسباط للعجم كالقبائل العربيه يا ربوت قبائل ذي بال اسباط عجبوت وكيل اسباط أولاد يعقوب إخوة يوسف أسأل لك 12 وقد أنا 12 أصبعت أن ميلاد شوبني إسرائيل يزر بوساو الشمال وما أوتي موسى أن بتسطعوا نقر أمنا بالهبل موسى بن إبراهيم كلمة وعيسى إيسى يعني ابن مريم بتسطعوا نقر أمنا بالهبل إيمان بالهبل أمنا بالهبل والنبيون من ربي وما أوتي النبيون وسيوزي بقران داس كمان نبيات بيتاجة ومطارس نقر بزا بوردو نقر هلو أمننا بلا بلاش لا نفرق بين هذه المكونات ما كثر عند إنسان لا إنسان تأثر بعندو أمن بعندو إنسان كيد مال بقولهم بديسين عند رأي أمن السنه ونحن له مسلمون إني على سوء الجقر فجوا المسلمون قادوا من مخلصون في إبادة أتلات يا لنا بلا بلا أقوامات هي الناس ودقراء ودقني بالسبقون فإسمنا كملة الحنيفية كملة الإبراهيمية للتاسوات من البتئو نكنك من النقر أيضا لم أقام أقوامات هي عند الناس نطاق لن كفافا كفيرون أمنا كفيرون كيدا أيضا لن بقول له أنبياء وزبور إمامنا لن بشرات عندما يبلغ تنقل قاردا نصر الله نمنا لن نتبتل على الله فلا تشويلا ثم قال جل وهو من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أنه من يبتغي غير الإسلام فإسمنا وجه دين أيمان ومن يوم أيمان أي دين نكرر في سياق الشرط للأمم أي دين من الأديان البشرية كسول إمنة مالتنا هونو كإسمنا إمنة وجه هونون يمفل جمك تال فلا يقبل من تقبائنات الله زنده الله باسمنا إمنة تقبائناتين إمنة تقبائنات كليلو واقع إلاو واقع كليلو لأدقى إبتالتان لنزل له وهو في الآخرة من الخاسرين آخر على كفصاري وجه قاري هنا آي جنتنا يا قنيم أي تقبلوا بذنبلو بين الجنة والنار نوران منهم الجنة من دام سكاين سيا قنيم ذنبلو نوران ما تقبلوا عندنا تقبلنا في اللوم تقبلنا في اللوم كنتونا وبابادو اجينو يمتعو تزال سيسونا يمتعو سهدا من دنو لا جهانا اتقال لسان من من يوم ان التكتائي فاسمنا ان التكتائي وش يجعنا من دنيو المتراتر انتات ما يقبان فتراتر كفر هذا الرسال تكذيب الله ورسولي عزيزا من من يوم ان وقد حاول بعض المستشرقين او الاوروبيين او هؤلاء أعداء الإسلام بل الإنسانية ومن يبتغي الإسلام دينا بلو غير أوطن الله شفت كيف شفت كيف ومن يبتغي الإسلام دينا قالوا أعوذ بالله تلك سبحانه بس هذا جوج شك على اسم النار إيمان ابن بلو ميفن الزوضة كباينة اللهم بأخير يكسرنا للميلة غير الأسطار جوا وطواتي ولذلك احتاج العرب في العصور المتأخرة لتحفيز أولادهم القرآن قرآن ما سافر لكنات يهونه وصفقي اتشي أجندان الناس الآن بهنا مدرسة لجلسة أسكر عمر مستشرك يعني ومن يتجد إسلام دينا فلا يقول من جلال كبادو على غير أو تتواصل هيك أبدا غير فوت أهل معنى وطن بدل أسكبا ومن يبتغي غير الإسلام أي ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام نبتغي ما مفعول ومطلق على النيابة ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام بدليل دينا تبدو هذا ومن يبتغي الإسلام دينا ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام إلا تبالا يعني فلك اسم النعوش دينا تميز لي هنا كدين بكل ما هذا ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام فلا يقبل من تكبين الله زند أين ورهم وهو في الآخرة من الخاسرين كخسارة وكتفوتش يونا لله الله يتبدك عن انجليا واسم الناس اللك يا سكيت يا وطيت يا سلامة يا منفس علماوي هيمانوطاوي اللانتناوي مفتينا قديتان اسكباري اباتي كل قف يهونا جنرالي اسكما ترش يا ميمرا هيمانوط اسلمنا بيتشان ليلا ويجد أدي ستة ثمان ستة سال عنده سيمو عنده تكار عنده لجنة عنده قداش عنده داقونا عنده باباس عنده باسكار عنده أجوبان عنده كاتوليك عنده ما يبار قدير له قال جل وعلا كيف يجينا قوما كفروا بعد إيمانهم أنك ماشي الحديث عن الصلاة